قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أحدثنا حنبل قال أحدثنا أبو عبد الله يحيى قال أحدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال أخبرنا أبو البليغ قال وسئل يعني ميمون بن إهبال عن كلام الوجاد فقال أنا أكبر من ذلك. يعني شيء محدث جاء بعد ميمون بن مهران في آخر عمره. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله محمد البلاوي قال أخبرنا أبو الجوية قال حدثنا عالم قال حدثنا أبو العيال عن قال إنما حدثت هذه حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة بن الأشعث. قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا لعلة قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال وذكر الإرجاء عند الأعمش فقال ما ترجو من رأي أنا أكبر منه. قال جميل وكان المغيرة يقول حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا وربما قال حدثنا حماد من قبل أن يحصل. حماد بن مسلم آخر السطر الأول استفدت قال حدثنا حديث حدثنا حدثنا محمد بن حبيب قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا جرير عن المغيرة قال لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الأسود قال أخبرنا سعيد بن عامر الطبري عن سلام بن أبي مطيع قال قال أيوب أنا أكبر من المرجئة أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد محمد بن حسين أحمد بن أب قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن خيثمة أحمد بن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب النسائي أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد بن علي هكذا حدثنا الحسين قال الحسين قال الحسين بن محمد بن علي أمه جمال بنت قيس جمال بنت قيس قيس بن مخرمة بن مطلب بن عبد مناف بن قصي فالحسن أول من تكلم في الإرجاء. أي حسن محمد محمد حسن محمد الحنفي لا عندي كتب الحسن بن محمد الحنفي وقد ذكر جماعة أنه أول من وضع الإرجاء وتكلم فيه منهم العجلي وابن عبد البر والعراقي. طيب الحسن بن محمد نعم صحيح لأن الحسن بن محمد أول من تكلم في الإرجاء الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب صح. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا البطل هو مكتوب الحسين يعني هو سواء الحسن مكتوب الحسن لا بالثالث قال الحسين هو الذي يقول الحسين يقول عن الحسن فالحسن أول من تكلم قال أخوه متكلم الحسين يقول الحسن أول من تكلم نعم قال الحسين بن محمد بن علي فالحسن أول من تكلم في الإرجاء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن سهل الفضل بن سهل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال رأيت مثل البطين يهجو المرجئة فقلت له سبحان الله. مسعر يقول سبحان الله يعني كيف مرة جنازكم مسعر ولم يكن فيها التوبيخ ولا شريك كانوا يرمونهم من الارجاء. نعم مسعر لم ينكر هجاء المرجع لانه عنده ارجاء. لا نعم احسنت ينكر يعني هجاء مسلم الباطين للمرجع كيف تهجوهم وانا على رايهم. نعم قال حدثنا محمد بن احمد قال اخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني ابو عبد الله احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي قال خير بن سفيان وذكر المرجئه فقال راي محدث ادركت الناس على غيره. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال انبانا الحسين عبيد الله عبيد بن احمد قال اخبرنا عبيد بن احمد نعم عبيد الله عبيد بن احمد

أشعر أنثر. نعم تقومون أنتم تصومون لأن العشراء وتاسعاء وثامناء ولا لا؟ ثامناء راح لأن عشراء ما تشمل السبت ولا الجمعة؟ الجمعة على الرؤية السبت وعلى التاريخ الجمعة. فأنا رأيي أن تصوم الخميس والجمعة والسبت ثلاثة أيام متتالية. هو متى يعني الآن؟ صحيح. السبت. نعم هذا رؤية طبعا. أي يوم؟ حسب الرؤية. يوم السبت يوم عاشوراء. حتى السعودية. السعودية الله يعني. لأن عشت له أن أصومن التاسع. خوض ضيع ما قلت. أصومن التاسع. إيه موش. فسر في فسر هذا هو التفسير السلفي الذي نحتاجه. أصومن التاسع نفهمها إحنا إنه خاص نفهم في العشر. لا. نفهمه بحديث الآخر أصومن يوما قبل. حتى هذا ابن عباس ليس كما فهمه بعض فهموا على هذا أن ابن عباس يعني أنك بالخيار تصوم يوم قبله يوم بعده هذا مصوم. الجزء السادس من شرح أصول تقاليد السنة والجماعة بإيمان لا لكائي. سياق ما روي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وما حفظ من قوله في المرجع. روي مو رؤية. ما روي من رؤية النبي؟ روي بالواو. الروايات على الرؤى. نعم سياق ما روي من رؤية النبي صح. صلحوها صلحوا النسخة. الله المستعان ضيعنا الوقت في التصحيح. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن علي الطريفي قال أنبأنا أخبرنا أبو القاسم ابن الله بن حسن المنصور الكلعي اللالكائي رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا سويد بن جعفر عن علي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في الملائكة فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن يوسف ابن أبي الملتاب قال حدثنا مسلم بن مسلم مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنايس فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية قال مليوس قلت فما تقول في الرافضة قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم قلت يا رسول الله ما تقول في المرجعة قال هم دونهم وهم مخالفون للسنة قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك قال لقد خاب وخسر من شك فيك قلت يا رسول الله لا يشكون فيك ولكن لا يدرون ما هم عند الله قال سبحان الله وحده لا يدري احد ما هو عند الله قال الحسن وزاره سفيان بن عيينة ويحيى بن سليمان فساله عن هذه الرؤيا فلما بلغ قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك قال الا قلت قوم مشفقه سياق ما ورد من الآية في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح وأن المؤمنين في الجنة وأنه ضد النفاق والفسق. قال الله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال إن المنافقين هم الفاسقون فكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ومن يقول مؤمنا حقا على قول المرجعة من أي شيء يتوب ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ودلت هذه الآية والأخبار كلها هذه الآيات والأخبار كلها على أن المؤمن اسم مدح يستحق المدح

حدثنا شجاع بن محمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سيد موسى قال حدثنا سفيان بن مبارك عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال سمعت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول اياكم والكذب فان الكذب مجانب الايمان. قال اخبرنا محمد بن احمد قال حدثنا اخبرنا عثمان قال حدثنا حمد قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو سعيد عن ابن عون قال قال الحسن يجانب الايمان وما دام كذلك فاذا رجع رجعه الايمان. قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن محمد بن زيد قال حدثنا عبيد البزاز قال حدثنا سعيد بن عويم قال حدثنا احمد بن ايوب قال بلغ عن الحسن قال الحده تفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل كما يفسد الصبر العسل. سعيد بن عفيف سعيد بن عفيف عندي عويم عفيف عفير عفيف نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال أخبرنا محمد حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا أبي وعباد سمعنا فضل بن يسار قال حاء أبي وعباد ابن عباد أبي وابن عباد أبي وعباد ابن عباد وعباد أبي وعباد ابن عباد سمعنا قال سمعا فضل بن يسار قال سمعنا ولا سمع سمع سمع فضل بن يسار قال حدثنا أبي وعباد بن عباد قال سمع فضل بن يسار قال حاء قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد البيهقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جهل قال حدثنا أبي قال سمعت الفضل بن يسار قال سئل أبو جعفر محمد بن علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتزم حين يذهب منه ولا يسرق حين يسرق وهو منه فقال هذا الإسلام ودور دائرة عظيمة ثم دور دائرة في جوفها أصغر منها ثم قال هذا الإيمان مقصور في الإسلام فإذا هو زنا وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام فإذا تاب رجع إلى الإيمان ولا يخرج من الإسلام إلا الكفر بالله. يعني دور دائرة ثم دائرة أصغر في وسطها ثم قال إذا خرج من الإيمان انتقل إلى من أبو جعفر من محمد بن علي هو من محمد أبو جعفر محمد بن علي من هو الباقر نعم يعني لو أطلق هو المراد أبو جعفر أبو الصادق أبو جعفر الصادق محمد الباقر يعني أبو جعفر الصادق سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سبع المسلم فسوق القتال وكفر علامة المنافق فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذف وقد كذب والكذاب فاسق فيزول عن المسلم لمن باستحلاله قتاله يصير كافرا. وروي عن مسعود معنى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الجعلي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن ميدان مشان عبد الله بن مغاثة المسعود قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلام من كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاد غدر وإذا خاصم فجر فمن كان فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة حتى يدعى. أخرج البخاري عن قتيبة مسلم عن أبي بكر بن أبي نمير كان فيه خصلة من النفاق فمن كان فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. شوف هنا الاختلافات في الألفاظ إن كان النسخ فمقبول إن كان المحققين غير مقبول. ليش؟ لأن النسخ المسلم موجودة هذه اطلع على المحققين والمصنف اطلع على نسخة أخرى للبخاري ومسلم فلا يلزموننا بما رأى المحققون ويصلحون إيش فنصلح نسخة المصنف على نسخة لسنا ملزمين بها لكن إذا موجودة النسخة نقبلها. هذه قاعدة مهمة في التحقيق أن نحن مثلا إذا قال المصنف أخرجه مسلم رجعنا إلى مسلم ما وجدنا في لفظة تغيير إعراب ما يجوز أن نصلح الأصل نصلح الحاشية ونقول فيما بين أيدينا هكذا والمصنف في نسختي هكذا ما في إشكال. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جهني قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاري قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن المحرم قال حتى سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه هو منافق من صام وصلى وزعم أنه مسلم ما إذا حدث كذا وإذا وعد أخذ وإذا أتمنى قال قال فقلت يا أبا سعيد والله إذا كان لرجل علي يدين فلقيني فتفاوضاني فخفت أن يحبسني ويهلك عيالي فوعدت أن أقضيه إذا رأيتني لا فلم يفعل منافق لنا فقال حدثته فكذبته ووعدته فأخلفته ثم قال إن عبد الله بن عمرو حدث أن أباه لما حضر الموت قال إني كنت وعدت فلانا أن أزوجه فزوجه لا ألقى الله عز وجل بثلث النفاق فقلت يا أبا سعيد يكون ثلث الرجل منافقا وثلثه مسلما قال هكذا جاء الحديث قال فحججت فلقيت عطاء فذكرت له الحديث وما قال لي الحسن وما قلت له قال عطاء عجزت أن تقول أخبرني عن إخوة يوسف ألم يعدوا أباه فأخلفوا ألم يعدوا أباه فأخلفوا وأتمنهم فخانوا وحسدوه فكذبوا أمنافقين كانوا أفلم يكون أنبياء أخوهم نبي وجدهم نبي قال قلت يا أبا محمد حدثني بأصل الحديث وأصل النفاق قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا الحديث المنافقين خاصة الذين حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا وأتمنهم على سره فخانوا ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوا فقال وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا سفيان قد توجه في مكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا هكذا بدونها فاخرجوا إليه واكتموا قال فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم فأنت الله عز وجل أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله اتقوا أماناتكم ونزل في المنافقين منهم من عاهد الله إلى قوله فعقهم نفاقهم في قلوبهم إلى آخر الآية فإذا أتيت الحسن فأخبره بالذي قلت لك وبأصل هذا قال فرجعت للحسن فأخبرته بما قلت الأخبر وبما قال لي قال فأخذ الحسن بيدي فأشعلها ثم قال يا للعراق عجزت من تكون مثل هذا سمع مني حديثا فلم يقبله حتى استنبط أصله صدق عطاء هكذا الحديث وهو في المنافقين قال فرنعت رحمة محمد بن حمران قال حدثنا عبد الله بن محمد الأشقري قال حدثنا يقول الدربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا معن بن عيسى القزال قال حدثنا إبراهيم طمان عن علي بن عبد الأعلى عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخلف أن يعد الرجل وفي نيته أن يفي فلا يفي ولكن أن يعد الرجل وفي نيته أن لا يفي فلا يفي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم طمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن لا يخلفه فلم يجئ للميعاد فلا يثم عليه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الباغوي قال حدثنا محمد بكار قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد بن أبي وعي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمد بن حسين قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد بن أبي وعي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه سباب المسلم فسوق وقتال وكفر قلت لأبي وعي أترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخرجه مسلم بن محمد البكار قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله المشرق قال حدثنا عمر بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن زبيد بن حرب وحدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن مشرق قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد قال حدثني زبيد عن ابي وائل عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباق المسلم فسوق وقتال وكفر قلت لابي وائل سمعت هذا من عبد الله بن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال اخبرنا نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه يحيى بن سعيد عن شعبه عن سعيد لا الشعبة قال حدثني زبيد بدال سعيد في شعبة نعم طيب صلحوا قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني زبيد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن سالم بن فيروز الأزرق قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عبد الرحمن قال حدثني شعبة قال حدثني زبيد قال قلت لأبي وائل وذكرت المرجع فقال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباق المسلم فسوق وقتاله كفر قال نعم قال شعبة حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هو الظاهر فقال سمعت ابن مسعود يحدث سمعت في التالي المخاطرة سمعت ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباق المسلم فسوق وقتاله كفر قال نعم يعني أقر بالسماع قال شعبة حدثني مسلم سليمان عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الجعفري البزار محمد بن عثمان بن محمد قال حدثني محمد المسعود بن أبي الجعفري قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبي عمرو الشيباني ولا السيباني؟ شيباني عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتال وكفر. قال: حفظ علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن سعدان البغدادي نزيل الري قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن كثير العامري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زهير عن حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الخزبني قال: حدثنا محمد بن هارون الثقفي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حدثنا أبو همام بن محمد بن جيد الدلال قال: حدثنا إسرائيل بن إسحاق بن محمد بن سعدي بن وقاص بن النبي رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتال وكفر ولا يحل لمسلم أن يجرؤ أو غدر. قال: أخبرنا أحمد بن سعدان في سنة 89 الشيخ محمد بن سعدان الأفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا سعد بن الضمير أحمد بن محمد بن أبي سعد. نعم. طيب صلحوه. رقم 89 شيخ المصنف شيخ المصنف قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعد الأفضل قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال: حدثنا أحمد بن سلام قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا سليمان بن أبي عمرو الشيباني قال: سمعت عبد الله يقول: سب المسلم أو قال سب المسلم أو قال المؤمن فسق أو قتال أو قتال أو قال فسوق أو قتال أو كفر. وفي الباب عقبة بن عامر وعبد الله بن مؤخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان قال: حدثنا محمد بن عمر بن الحجاج قال: حدثنا إسماعيل بن توبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء لي أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه أخرجه مسلم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا علي بن جاد قال: أخبرنا شعبة بن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حاب. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن حكم قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم وفي حديث شعبة قال رجل لأخي يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه وفي حديث سفيان فقد باء به يعني أحدهما. ما معنى رجعت عليه؟ يعني الكلمة هذه لأحدهما أطلقها فإن كان الرجل يستحقه وقع إن كان لا يستحق هذه الكلمة وهذا الحكم كان الكلمة هي ترجع لا تجي المكان فترجع إليه معنى ترجع إليه هو معنى أنه هو يكفر ترجع إليه أي فيبوه بإثم ما قال. انتبهوا لهذا لا يظن النظار أن تكفير المسلم كفر أكبر لا فيرجع بإثم ما قال هذا المقصود لأن الحاكم الذي يقول فلان كافر فلان فاسق إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا صح؟ طيب إذا كان مخطئ فخطأه إما أن يكون هو أهل الاجتهاد فمغفور أو لا يكون أهل الاجتهاد فموزوف هذا معناه يرجع إليه. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زيد قال: حدثنا أحمد المصور قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الأسود عن بكير عن نافع عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما. قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر. عبيد الله بن أبي جعفر؟ نعم. بدل بن أحمد؟ لا بدل عندكم عبد الله من؟ لا عبيد الله بن أبي جعفر. عبد الله بن أبي جعفر ستر الله فيك ستر الله فيك شيخنا آخر إيه عبد الله بن جعفر هو عبيد الله شيخنا ما في سؤال في الحديث الذي قرأناه إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما هو يرجع الآن يصبح ماذا؟ الكفر الآن هو رجل يستحق صح؟ أو لا يستحق أو لا يستحق طيب لا يستحق يرجع إليه إذا رجع إليه هو لا يستحق الكفر الأكبر أو لا يستحق مثل الأول لا يستحق لأنه قال عنه كافر ظن منه أنه كافر أو كذا وليس أهل الاجتهاد فيقع عليه الوزر وزر ماذا؟ أنه اجتهاد وليس أهل الاجتهاد يعني كفر الأصغر كفر الأصغر هذا المراد وجب الكفر يعني إذا كان مستحقا للكفر الأكبر خلاص إذا كان مستحقا وهذا دليل على أن الكفر إذا جاء معرفا قد يراد به الأصغر هذا دليل أن الكفر إذا جاء معرفا قد يراد به الأصغر قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن زنة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل يا أخي يا كافر فقد باء به أحدهما أخرجه البخاري قال أخبرنا حسن بن عثمان وعلي بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر الفارسي قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمر القصي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديري عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير ابي فليس منا ومن ادعى ما ليس له فليس منا ومن رمى رجلا بالكفر ورمى بالفسق ولم يكن صاحبه كذلك ردت اليه اخرجه البخاري قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابو الدورقي قال حدثنا عبد الله بن ابي حازم عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل اين السلاح فليس منا رجل مسلم قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن اسماعيل قال قال اخبرنا حسين بن حسن قال حدثنا عمر بن سليمان قال سمعت اسماعيل يحدث عن قيس عن عبد الله قال اذا قال الرجل لصاحبه انت عدوي فقد بري احدهما من الاسلام قال أخبرني أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا إن تاب قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله قال من أتاك إن عار أو عراق أو ساحر فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حمل علينا السلاح أنا كيف قرأتها؟ قرأت السلاح. طيب صلحوا هاي مئة قل هاي مئة كيف؟ قل هذه مئة مئة تولى شدوا شوي يقول بعد 50 بعض المشايخ الفضلاء وبعضهم يقول 60 أهم شيء أن وكيل المتعبين عودهم هذا أهم شيء عودهم على الصبر الحمد لله سبحان الله يعني اسمه يعني عبد المعين تأمن يأتيك المعين الإعانة من الله عز وجل نعم قال سياق الله هو أحمد الجلد يعني لكن هو يراعي الجلد يعني ولا هو متعود ويعرف طريقتنا أصلا سياق الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذنوب التي عبدهن في إغراء مثل الشرك بالله والقتل والزنا وعقوق الوالدين واليمين والموس وأكل الربا والسر وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات وشهادة الزور وسرقة واستهلاك بين الحرام والكلاب وانقلاب إلى الأعراب انقلاب الأعراب بمعنى أن الرجل يهاجر المدينة ثم مرة أخرى يذهب ويتعرب يعني يرجع إلى بلاد الكفر؟ لا يرجع إلى الأعراب يأتي إلى المدينة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى الصحراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبدى جفر فهذا منهي عنه الإنسان من الأعراب بادي يأتي إلى الحاضرة ثم يرجع إلى البادية بدون فتنة بدون شيء ما يجوز نعم لم يكن معناه سياق مروية أي النبي صلى الله عليه وسلم في الذبل يتعذرن بالكبائر مثل الشرك بالله والقتل والزنا والخطب والوادين واليمين والغمز وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات وشهادة الزور والسرقة واستهلاك بيت الحرام وانقلاب إلى الأعراف والخبر أن لأن الذنوب لا الخبر يأتي في الجواب ما يحصل ما روي عن النبي في الذنوب في الذنوب عندك؟ أي نعم عن الكبائر الذنوب التي على طيب ما شاء الله من أخي ما يعجبه فليبرم تبارك الله تفضل وعن سؤال ابن عباس عن كذا إلى سبعة هي قال هي إلى سبعين عمر منها إلى سبعة وابن عباس قال الإصرار الإضرار في الوصية للكبائر وعن مسعود القنوط من روح الله والأمن من أهل الله والكذب وعن عبد الله بن عمرو شرب الخمر من الكبائر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن إسرائيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والقصير بن الحسن وإبراهيم بن عبد العزيز بن المحوم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وقال أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن سفيان عن منصور وواصل والأعمش وأبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن عمرو بن جراح قيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ ليش أبو وائل يروي عن عبد الله مباشرة؟ شو المشكلة؟ ليش جايبين عمرو بن جراح؟ أبو وائل يروي مباشرة. يروي مباشرة أبو وائل. ما يمنع؟ ليش؟ عن أبي وائل خاصة عمرو بن جراح. خلاص صلحنا عن قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تزعم الله جدا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن أقام معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. واللفظ الحديث أحمد بن سنان قال أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن معاذ بن محمد المقري قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا غيلان عن فراس عن الشافعي عن عبد الله بن عمرو قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال إشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال وقوع الليل. قال ثم ماذا؟ قال ثم يمين يموت يمين غموس. قال قلت لعامر وما يمين غموس؟ قال له يخطب مع امرئ مسلم بيمينه وهو كاذب. قال أخبرنا عبد الله بن الواحد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هم؟ قال الشرك بالله والسرق وقتل النفس التي حرم الله بها بالحق وأكل الربا وأكل اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل النصارى قاتل المؤمنات. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الرحمن بن مشرق قال أخبرنا رسول الله أسد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن أنس قال وحدثنا مهدي بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن حسين الشرقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مشرق قال أخبرنا رسول الله أسد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله والوقوف وشهادة الزور أو قال قول الزور. أخرجه جميعا. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال هو محمد بن أحمد ابن أحمد بن محمد. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد. نعم هكذا لطيف أحمد بعد عثمان ليس تحت ليس نعم سبعة سبعة ايش نحط قبل محمد؟ عثمان بن أحمد بن محمد. نعم. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان ابن أحمد بن محمد. ابن أحمد بن محمد. ومحمد بن عبد الرحمن الجعفري البزار. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور بأبي الجهم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكثر الكبائر؟ قال ولا يا رسول الله. قال اسباب الله وعقوق الوالدين. قال وتقسم وكان متكئا. قال وشهاده الزور او قال وقول الزور. فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت. رجل البخاري ومسلم. قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال اخبرنا عدي بن الجعدي قال حدث اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الحاء قال واخبرنا احمد بن ابراهيم قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا حسين بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يسب رجل والديه في رفيق يسب رجل والديه. قال يسب الرجل فيسب اباه ويسب امه. ولنقول حديث مبارك اخرجه مسلم. قال اخبرنا حسن بن عمار قال اخبرنا محمد يصنف يوم باسناده ومده لكن في الاخير يخبر ان هذا الحديث رواه مسلم ايضا. ما نقله موسى يا مسلم وعدي يسب هو يبين بغض النظر لم ينقل موسى يا مسلم فالدليل انه ما رواه من طريق مسلم يرويه باسناده ومجده اذا هنا يسب. قال اخبرنا حسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا حارث بن محمد قال حا قال واخبرنا ابو النضر قال حدثنا سفيان قال حدثنا رسول شيبان. نعم فذكر سفيان شيبان حيث القرشين قال حدثنا رسول عن هلال بن ساف

إن العالم يقول يجوز دفع الرشوة في كل اضطراب. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. تعميم أقوال العلماء من مجرد فتوى لا يصح إلا بعد الاستقراء التام. نعم. ولهذا قال العلماء لا يؤخذ العلم من مجرد الفتوى بل من مجموع الفتاوى. نعم. هذا رجع نعم. في له أحوال ما سأل منجد بن عامر وغيره. نعم. فأبت تنكحني أو أنت تنكحني؟ فأبت تنكحني. نعم. قال أخبرنا ابن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد المنصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ومن يعمل سوءا أو يغضب نفسه ثم يستغفر الله لأجل الله غفورا رحيما. فقال أخبر الله تعالى عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم يستغفر الله لأجل الله غفورا رحيما وكانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. شفنا هذا يعني يفسر بأن يعني بعض العلماء يأتي عن الواحد منهم أسباب منقول يعني. نعم. بسبب الأحوال المقارنة لحال المستفتي. قال أخبرنا أبو زبيد بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدولقي قال أخبرنا ابن عرية قال عن الجريري عن ثمامة بن حزن قال كنت مع أبي فسأل رجل عبد الله بن عمرو فقال من في كل ذنب توبة يقبل الله التوبة؟ قال نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين بن فضل الهاشمي قال حدثنا حسن نعم قال أخبرنا محمد بن حسن بن فضل الهاشمي قال حدثنا ملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اعتقاد المؤمن توبة. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبو الحسين عبد الله بن محمد بن جعفر بن شهدان قال حدثنا أبو أسامة بن أحمد التجيبي بن مصر قال كتب إليه أحمد بن أبي ناجية قال حدثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما أعلم لقائد المؤمن توبة إلا الاستغفار. قال ذكره عبد الرحمن بن حاتم قال أخبرنا أبي قال حدثنا علاء بن ميمون العنزي قال حدثنا الحجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويقتله متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال صلى الله عليه وسلم هو جزاؤه. قال وروي عن أبي صالح هو جزاؤه إن جازا استطع أهم شيء. نعم. قال وروي عن أبي صالح وعوي بن عبد الله بن عثمان وعمر بن دينار وحمد بن سيرين وأبي مجلس مثله قال وروى عطاء بن دينار مع سعيد بن جبير أنها نزلت في مقياس بن صبابة حين قتل الفهري وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معه فليأخذ دية أخيه فأنزل الله فيه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أخبرنا همام عن قتادة قال حدثني أبو الصديق الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم قال لا أحدثكم إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته ما يوعاه قلبي أن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدد على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له فهل لي ولا فهل له عندك فهل لا ما في مشكلة هذا الشكل خلاص ما دام الرواية هكذا صحيح فهل له من توبة؟ طيب ليش ما قالوا أيضا إنه قتل الشمس وإني قتلت هو مشكل ما في متكلم بالخيار شايل نزه نفسه خيار إلا صاحبي. وقال له أبعد قتل 99 نفسا؟ قال فانتقى سيفه فقتله فأكمل به البيئة. قال ثم عرضته التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدد على رجل فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها التي أنت فيها إلى القرية الصالحة كذا وكذا فأخرج فيها. نعم القرية الصالحة قرية كذا وكذا. إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا. أضيف كلمة قرية قبل كذا. قال فخرج فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة فقال إبليس لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة فإنه خرج ذائبا. قال همام فحدثنا أحمد الطويل عن بكر بن عبد الله الزهري عن أبي رافع قال فبعث الله ملكا فاختصموا إليه ثم رجع إلى حديث قتادة قال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا حسن أنه لما عرف الموت احتضر بنفسه فقرب الله منه القرية الصالحة وضاع له القرية الخبيثة فألحقه بأهلها. أخرجه مسلم من حديث شعبة وسعيد عن قتادة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يزيد بن خالد قال حدثنا ضمرة قال ضمرة قال حدثني إبراهيم بن أبي عبدة عنه قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن أشعث قال حدثنا عيسى بن محمد البغلي قال حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبدة عن العريف بن الديلمي قال حدثنا عن العريف الغريف نعم ابن الديلمي قال أتيته واثنا أن الأصقعي فقلنا له حدثنا حديث ليس فيه زاد ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلقا في بيته فإنه ينقص. فقلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب في صاحب لنا أوجد يعني من قتل النار فقال أعتقوا عنه يعتق الله كل عضو منه كل عضو منه عضو من النار بكل كل يعتق الله كل عضو منه عضو من النار كل عضو منه عضو من النار. ولفظ الحديث عيسى بن محمد زاد موهوم حتى إن فرجه بدرجه. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هرمز البغياني قال أخبرنا أبو بريدة قال أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن سوق عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اتيت بذنب عظيم فهل لي من توبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الك والده؟ قال لا. قال الك خاله؟ قال نعم. قال فبرها. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على اله وصحبه.